فإذا فرغت فانصب، قم صل. إذا صار عندك وقت فراغ صل. في ناس إذا صار عندهم وقت فراغ يقول ما أدري شو أسوي، ماذا أفعل بهذا الفراغ، سأموت من الفراغ. ومر الشعبي رحمه الله تعالى على أولاد يلعبون، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نلعب. قال لماذا تلعبون؟ قالوا فرغنا. قال ما بهذا أمرتم، وإنما قال الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في أناس وفقهم الله تبارك وتعالى ليس عندهم وقت فراغ أبدا، فراغهم كله مملوء. وفي ناس ينتحرون من الفراغ، وماذا أفعل؟ عندي فراغ قاتل، لا أدري ماذا أصنع بهذا الفراغ، مسكين. فالمسلم ينبغي أن لا يكون عنده فراغ أصلا، بل يبحث عن الوقت، يشتري الوقت، يبذل ما يستطيع ليحصل وقتا، يبحث عن الدقيقة، عن الثانية، حتى يذكر الله فيها، حتى ينمي نفسه، حتى يحفظ، حتى يبر والديه، حتى يصل رحمه، يبحث عن الوقت. إذا وجد وقتا زار أرحامه، إذا وجد وقتا بر والده، إذا وجد وقتا زار جيرانه، إذا وجد وقتا قرأ من كتاب الله، حفظ من كتاب الله، حضر درسا، قام يصلي، ما عنده وقت فراغ. والله تبارك يقول إذا وجدت وقت فراغ ارغب إلى الله تبارك وتعالى وانصب، قم فصلي لله تبارك وتعالى حتى يرفع الله بذلك درجتك. نعم.